الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة القلم، وقفنا عند قوله تعالى: كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. اللهم اجعلنا منهم، ولا تحرمنا جنات النعيم. لما ذكر الله عز وجل حال أهل الجنة الدنيوية، القصة التي ذكرناها المرة الماضية، أصحاب الجنة، لما ذكر أصحاب هذه الجنة في الدنيا وما أصابهم فيها من النقمة لما عصوا الله عز وجل، بيّن أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات، وليست جنة واحدة، جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وهنا تلاحظ التقابل في العاقبة. هؤلاء، يعني الآية اللي قبل هذه الآية، قال: كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب، يعني هكذا العذاب، من خالف أمر الله وبخل بما أتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير وبدل نعمة الله كفرا، هذا هو عذابه، كما رأيتم في قصة أصحاب الجنة. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. عقوبة الدنيا كما سمعتم وعقوبة الآخرة أشد وأكبر وأشق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين لهم حال هؤلاء المتقين في الدنيا عكس الفريق الأول، وشتان شتان بين جنة الدنيا وجنات الآخرة، وشتان شتان بين عقوبة المجرمين ونعيم المتقين. والاختلاف في العقوبة، آسف، في المآل، عقوبة أو ثواب، لاختلاف الحال، لاختلاف طريقتهم ومسلكهم. يعني الأولون عذبوا لأن مسلكهم كانوا يستحق به ذلك، والآخرون نعموا لأن مسلكهم كان يستحق ذلك، والله ما ظلم أحدا. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن تدركه. اختلاف العاقبة لاختلاف المقدمة. فلما كانت مقدمة سوء كان عذاب السوء، لما كانت مقدمة مسلك أهل النعيم دخلوا جنات النعيم. فانظر أي المسلكين تسلك، لأنهما لا يستويان. ولهذا قال الله عز وجل بعدها: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. لا، اختلف مسلك هؤلاء عن مسلك هؤلاء، وطريقة هؤلاء عن طريقة هؤلاء، فاختلف مآل هؤلاء عن مآل هؤلاء. هذا أمر طبيعي. بيلعب طول السنة زي المجتهد المذاكر لا يستوى. المؤدب الملتزم كقليل الأدب المتعدي لا يستوى. المسلم كالمجرم لا يستوى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا الاستفهام استفهام إنكاري، لأن صناديد قريش وغيرهم الكفار إذا رأوا وفور حظهم في الدنيا وقلة حظوظ المسلمين فيها، ها، لما يسمعوا بذكر الآخرة وما يعطي لها المسلمين يقولون إن صح ما يزعمه محمد لم يكن حالنا وحالهم إلا مثل ما هذه أو ما في هذه الدنيا. ماشي خلاص، هيكون يعني بتقولوه خلاص أدينا اتنعمنا في الدنيا شوية، هم يتعاملوا في الآخرة شوية، اعتبروا المسلك واحد أو العاقبة واحدة والطريقة واحدة، وشتان شتان بين الدنيا والآخرة. ولهذا قال عز وجل مكذبا لهم وردا على هذه المزاعم الباطلة: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، هذا توبيخ لهم، إيه فين عقولكم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لعقولكم كيف تحكمون هذا الحكم الأعوج؟ كأن أمر الجزاء مفوض إليكم تحكمون فيه بما شئتم. ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تسوون بين المسلمين والمجرمين؟ كيف تسوون بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا ورب الأرض والسماء. ومن ثم يجي هذا السؤال: ما لكم كيف تحكمون؟ ماذا بكم؟ وعلى أي شيء تبنون أحكامكم؟ كيف تزينون القيم؟ كيف تسوون في ميزانكم الباطل بين المسلم والمجرم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ ولا يكون معكم كتاب وجالكم رسول نزل من السماء يقول لكم هذا القول الباطل إن المطيع كالعاصي، كما قالت على أم لكم سلطان مبين تأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين؟ هو اللي بيتكلم بيتكلم بعقل بنسميه الدليل العقلي، بيتكلم بنص اللي بنسميه الدليل النقل. في مفهوم العقول عقولكم اشتريمة، ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ بالعقل ما يستويش، بالعقل لا يستوي هذا وذاك. يعني متخيلين أن رب العزة يخلق الناس فيساوي بين من أطاع وبين من عصى، من التزم الشريعة ومن شذ عنها؟ بالعقل مش ممكن. لماذا أنزل الشريعة إذن؟ ولماذا أمهل هؤلاء وهؤلاء إذن؟ ولماذا كانت الدنيا وما فيها إذن؟ بمفهوم العقل لا يمكن أن يكون خلق إلا لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. ده لو كان ده الظن بالله سبحانه وتعالى ما تفهموش حاجة. الطبيعي أن الملك العزيز الجبار لما يخلق هذا وينزل تكليف أكيد يريد الالتزام. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ملك جاء وأنزل قرارات وأوامر وبين المثوبات والعقوبات لأجل أنه في النهاية يقول إيه كلكم زي بعض، في عرف العقلاء مستحيل. فكلمهم بالعقل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفق، لا يمكن أن يستوي حالكم وحال أهل الإيمان كما تزعمون. فبمفهوم العقل مستحيل، وبمفهوم النقل قال: أم لكم كتاب فيه تدرسون تقرؤون؟ عندكم سلطان مبين، كتاب واضح بهذا؟ هذا بالعقل مش ممكن، يمكن فيها نص قطعي والعقول مش مدركاه يساوي هذا النص بين المسلم والمجرم. إن لكم فيه لما تخيرون. بعض العلماء قالوا هذه تكملة تدرسون، يعني أم لكم كتاب فيه تدرسون تقرؤون، وتقرؤون فيه إن لكم فيه لما تخيرون. لكم في هذا الكتاب، ولا انتوا عندكم كتاب مكتوب فيه اختاروا اللي انتوا عايزينه واحكموا باللي انتوا عايزينه وقولوا اللي انتوا عايزينه، أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ يقول هذا الكتاب إن لكم فيه لما تخيرون، لكم في هذا الكتاب ما تخيرون يعني ما تشاءون، أم لكم كتاب فيه تدرسون تقرؤون فتجدون المطيعة كالعاص. ثم قال إن لكم، قراءة الجمهور إن لكم فيه لما تخيرون، يعني تدرسون في الكتاب إن لكم فيه لما تخيرون، كما تقول علمت إنك لعاقل، دخلت اللام بالكسر كسرت الهمز، وترك كما قال تعالى وتركنا عليهم في الآخرين سلام على نوح في العالم في العالمين. المهم قال يبدا التفسير الأول إن تدرسون فيه إن لكم فيه لما تخيرون، المعنى الآخر قال لا تدرسون وانتهى الكلام، ثم قال لهم إن لكم فيه لما تخيرون، هو أنت لكم فيه كلام مبتدأ ملوش علاقة، ابتدأ به الكلام ما لهش علاقة باللي قبله، إن لكم فيه لما تخيرون يعني تختارون وتشتهون ما تشاءون. يبقى إذن لا بمفهوم العقلاء ولا عندكم نقل ولا نص يقول احكموا كما شئتم، أم لكم زيادة التوبيخ يوبخهم الله عز وجل، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، ولا أنتم معكم عهود موثقة، أيمان يعني عهود حلف شيء موثق، أم لكم أيمان علينا بالغة، بالغة يعني متناهية، أيمان موثقة متناهية في التوثيق بلغت ذروتها في التوثيق، تتكلموا كده بثقة شديدة إن المسلمين زي المجرمين وإن زي ما ادانا في الدنيا هيدينا في الآخرة وإن دولت مهما خدوا ياخدوا إيه يعني في الآخرة وزي ما خدنا في الدنيا، تتكلموا زي ما يكون معاكم عهود موثقة مؤكدة بالغة غاية المبلغ في التوثيق والتأكيد إلى يوم القيامة، المقدر هذا في لكم يعني لكم أيمان ثابتة لكم إلى يوم القيامة لا تخرج عن عهدتنا حتى يحكمكم الله يومئذ، كأن معكم أيمان مواثيق مؤكدة مستمرة معكم بالغة إلى يوم القيامة بهذا الكلام الباطل الذي تقولونه، أم لكم أيمان علينا عهود مواثيق على الله مستمرة معكم إلى يوم القيامة، إن لكم يعني لكم فيها ما تحكمون، يعني أنه سيكون لكم ما تشاءون وما حكمتم به، أن المسلمين كانوا مجرمين، مقتضى هذه الأيمان أن لكم لما تحكمون يعني ما تحكمون به، فاهمين الكلام أخواني؟ ده كله توبيخ من الله عز وجل. ثاني الآيات أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هل يستوي الطائع مع العاصي المؤمن مع الكافر؟ لا يستوون ورب الكعبة. ثم وبخهم بهذه التوبيخات، ما لكم كيف تحكمون، أين عقولكم كيف حكمتم هذا الحكم، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إذا وجدتم بعقولكم لا ينبغي، هل عندكم كتاب ونص قاطع بذلك، إن لكم لما تحكمون، لكم في هذا الكتاب الذي تدرسونه وتقرؤونه المزعوم أنكم ما تحكمون به يكون وما تقولون يكون، أم لكم أيمان ولا معكم عهود ومواثيق من الله عز وجل تؤكد هذا المعنى ومستمر معكم إلى يوم القيامة، سلهم أيهم بذلك زعيم، حدش بينطق، اسألهم قل لهم من فيكم زعيم بهذا، وقلنا زعيم يعني كفيل وضمين، يتني بزعيم يعني من يكفلك من يضمنك، سلهم أيهم بذلك زعيم، سل هؤلاء الكفار موبخا لهم ومقرعا أيهم بذلك الحكم الخارج عن الصواب وعن مفهوم العقل والنقل، مين بقى اللي بيزعم ويضمن ويكفل لهم بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين في الآخرة، فالزعيم هنا يعني الكثير والضمين وقيل والقائم بالحجة والدعوة، فين عايزين نسمع اللي بيرد على الأسئلة ديت ويزعم ويضمن ويكفل لنا وعنده حجة ودعوة، سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء، طبعا بيغلق عليهم كل الأبواب، لا تجد إلا باب واحد وهو الحكم الذي حكم الله به، هل لا يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ قال أم لهم شركاء يشاركونهم في هذا القول الباطل ويوافقونهم فيه. ما أحيانا الواحد لما يلاقي عدد كده يشاركوا في القول الباطل يقوم بدماغه الفاسد يفتكر أنه هو ده الصح، ها؟ لما يجد أن في جملة من الناس كبيرة جدا بتقول زي ما هو بيقول خلاص يعيش الموضوع أن اللي بيقوله ده صح وما يفكرش في كلامه. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وهذا الكلام يوم القيامة بيعجزوا، يلا نادوا كده قولوا يا شركائنا تعالوا، حد هيرد عليهم؟ يتبرأ بعضهم من بعض، يدعون شركاءهم فلا يستجيبون لهم أو لا يستطيعون أن يفعلوا لأنهم يعرفون الإجابة. أم لهم شركاء، هذا توبيخ أكثر يوم القيامة، فليأتوا بشركائه قل ادعوا شركاءك فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. فالله عز وجل سبحان الله يعني مثل هذا الحوار يعلم العبد أن إقامة الحجج هو السبيل حتى مع الكفر، حتى مع الكفر يا إخوان بيتكلم طيب نناقش تعالى بمفهوم العقل مش جاية، بمفهوم النقل مش جاية، يمكن في حاجة مستثناة وانتم معاكم مواثيق وعهود خلاص الحكم والعقل يقول حاجة لكن انتم معاكم صكوك ومواثيق تفيد غير ذلك، لا مفيش. طيب يمكن تكونوا تغرطوا بالكثرة وان في شركاء يقولوا هذا، طب ما هؤلاء سيتخلوا عنكم، يلا ادعوا شركاءكم فلا يجيبونه. ثم قال الله عز وجل لهم هذه الكلمة الشديدة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ما معنى يوم يكشف عن ساق؟ يوم يكشف عن ساق ذكر لها السلف الصالح معنيان. المعنى الأول قيل أن هذا أسلوب عربي معناه يوم تشتد الأمور، كشفت الحرب عن ساقها يعني ولعت اشتد أوارها واشتدت الحرب وحمي الوطيس، قالوا هذا معنى كشف عن ساق، كشفت المصيبة عن ساقها يعني المصيبة اشتدت عليه جدا. هذا أسلوب عربي معروف. قال ابن قتيبة إمام من أئمة اللغة أصل هذا أن الرجل ليه لما بيشتد الأمر يقول كشف عن ساق؟ قال لك الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجد فيه شمر عن ساقه، ها؟ اشتد الأمر إيه؟ مشمر وشاهد الأمر، أصل الأمر كذا، فيستعار هذا يعني هذا الوصف استعير لكل شدة، فصار كلمة يكشف عن ساق يدل عن الأمر قد إيه؟ قد اشتد. ومعنى الآية حينئذ يعني يوم يشتد الأمر كما يشتد ما يحتاج فيه، ما يحتاج فيه إلى أن يكشف عن الساق. إذا اشتد الحرب والأمر قيل كشف الأمر عن ساقه، فوقع شيء يحتاج إلى الجد فيشم الإنسان عن ساق، فاستعير الساق والكشف عن موضع الشدة. يوم يكشف عن ساق، ولكن عندنا حديث في صحيح البخاري حديث أبي سعيد الخدري يكشف ربنا عن ساقي فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا يوم يكشف عن ساق. وهنا حديث في الصحيحين حديث طويل أحب أن أقرأه عليكم بطوله أو على الأقل النصف الأول منه الشاهد. الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا قالوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون يعني هل تشكون في الشمس بالظهيرة صحوا ليس فيها سحاب؟ شفتوا الشمس في يوم صحو ما فيش فيه سحاب، تشكون أنكم قد رأيتم الشمس؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ شفت الشمس وشفت القمر في أيام وليالي ما فيهاش سحب؟ قالوا لا يا رسول الله لا نضار فيها، لا نشك في هذا، نشوف الشمس والقمر صحوة واضحة. قال ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهم، زي ما أنتم عندكم الشك في وضوح الشمس والقمر ورؤية الشمس والقمر في اليوم الصح والليالي الصح، كذلك سترون ربكم. فإذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تبعت كل أمة ما كانت تعبد، في رواية هذه الرواية اللي بنذكرها رواية في مسند أبي داود الطيالسي، لكن الحديث أصلا في الصحيحين بنفس الكلمات تقريبا، فقال ليتبع كل من يعبد معبودة، تبعت كل أمة ما كانت تعبد، تابع أقوام عزيز وهكذا، أصحاب كل صليب يتبعون صليبه، وتبقى هذه الأمة فيها البر وفيها المنافق، فيها البر وفيها المنافق. قال فينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، وغبرات من أهل الكتاب، بقايا لم يعبدوا الصليب وكانوا يوحدون الله. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، كذبهم ليس في العبادة، كذبهم في قولهم إيه؟ ابن الله. فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا، شايفين طلبهم إيه؟ من شدة العطش موقف يوم القيامة، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، طائفة طائفة كل العبد من دون الله يلا تعبد مين وراه اشرب ويتساقط في جهنم، حتى تبقى أو يبقى من كان يعبد الله سواء كان برا أو فاجرا، بس ما بيعبدش هذه الأصنام، كلهم تابعوا معبودهم. فده الاختبار الأول. الثاني فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس، توفي ليه كل الناس انطلقت؟ قالوا ننتظر ربنا، مش النداء يتبع كل واحد معبوده من كان يعبده، ننتظر من كنا نعبد. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة سبحانه، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفون، منكم من ربكم آية تعرفونه، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. اختبار الثاني، اختبار في معرفتهم ربهم، وكان بينهم وبينه آية علامة وهي الساق. ولهذا نقول أن هذه الآية التفسير الثاني لها واضح في هذا الحديث، لأن بعدها مباشرة قال فيسجد له كل مؤمن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعوا. وهذا لا يجعلنا أبدا نؤول الساق كما يفعل الجهمية والمعطلة، بل نثبت لله ما أثبته لنفسي على النحو الذي يقوم جلاله، فتصير الساق كما نقول يد الله وليست اليد كاليد، أصابع الله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وليست الأصابع كالأصابع، وكذا الساق. لأن بعض الجهمية والمعطلة يقول لك لا، والسلف أول الصفات بدليل قولهم، قول ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال شدة الأمر، هذا كلام باطل، ما يؤول الصفات ابن عباس، لكن هذا الأسلوب العربي يوم يكشف عن ساق هو معناه ذلك، ليس فيه نفي ولا إثبات. يعني لو تخيلنا أن هذه الآية ليست في إثبات صفة الساق، ليست في إثبات صفة الساق، هل يصح أن يكون معناها في اللغة، في لغة العرب المشهورة المعلومة، أن يكون معناها شد الأمر؟ الجواب نعم، لكن الاستدلال ليس بالنص المحتمل، الاستدلال بهذا النص، هذا الحديث في الصحيحين من أوائل الأحاديث المكتوبة في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، يوم يكشف عن ساق فيقولون الساق فيكشف عن ساقه، أهي ديش معناه اشتد الأمر، فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وبالتالي الاختبار الثاني اختبار كنت مخلص في الصلاة وفي الإيمان ولا كنت مرائي أو منافق، يعود الظهر طبق واحد عندما بتسجد فقرات ظهرك بتايه تنتيني معاك مش كده ولا ايه؟ طب لو كان طبقا واحدا تيجي تسجد ما تعرفش تقلب على قفاه تقلب على ورا، فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، إلى آخر الحديث الطويل في وصف الصراط والجسر. شاهد إخواني، يوم يكشف عن ساق لها معنيان، أيوة لها معنيان، ولكن هل هناك إثبات لهذا الصفة عز وجل؟ هذا الحديث يثبت ذلك والله أعلم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال المفسرون يسجد الخلق في أهل الإيمان كلهم لله سجدة واحدة، ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، لأن أصلابهم تيبست فلا تلين للسجود، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خاشعة أبصارهم يصف حالهم يوم القيامة، خاشعة أبصارهم، لماذا نسب الخشوع إلى الأبصار؟ لأن الخضوع والذلة يظهر أثره في نظرات عيونهم في أبصارهم، ترهقهم يعني تغشاهم ذلة، حسرة ندامة شديدة، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وتظهر الحسرة والندامة والذلة في أبصارهم، تغشاهم هذه الذلة. قال الله عز وجل وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، أنت كنت معافى، سالمون معافون عن العلل، متمكنون من السجود من هذا الفعل. قال إبراهيم التيمي كانوا يدعون بالأذان والإقامة، وقد كانوا يدعون إلى السجود، كانت الدعوة إلى السجود هي الإيه؟ الأذان. وقال سعيد بن جبير يسمعون حي على الفلاح تعالى الفلاح فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات وقد كانوا يدعون إلى السجود. قال الدعوة هنا النداء الأذان والإقامة وحي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح دعوات مستمرة ولا يجيب. هذا يوم القيامة يخر على قفاه ولا يستطيع السجود. وقيل يدعون إلى السجود يعني بالتكاليف الشرعية. السجود يعني الذلة لله سبحانه وتعالى وامتثال الأمر. طبعا سواء كان هذا أو ذاك فكلها يعبر عن شيء واحد وهم سالمون في كامل قواهم ويستطيعون أن يمتثلوا ولم يمتثلوا. هنا وقفة مع قول تعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ليقابل ما عندهم من الشموخ والكبرياء وهم بيسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه لمجنون. ما خلي بالك الصورة من أولها وآخرها كان بيعرج القضية دي. فأولها قالوا إنه لمجنون وآخرها بيقولوا إنه لمجنون فجاء السباب لهم ها الهماز المشاء بنميم العتل الزنيم اللي كذا ثم جاء الذل لهم في الآخرة. يبقى سبوا في الدنيا ودافع الله عن أهل الإيمان وكان لهم في الآخرة ها؟ قس هذه مع قوله سنسيمه على الخرطوم ده في الدنيا وفي الآخرة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ثم يذكرهم بما كان منهم من الكبر وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وبينما هم في هذه الشدة تجيء هذه الآية الشديدة في التهديد. قال الله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. هذه الآية تهديد للكفرة وطمأنة أو تطمين لأهل الإيمان. اسمع تاني الآية فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. هذا الحديث اللي هو إيه؟ القرآن. دعني وإياه مني ومن والمتكلم من عشان تفهم الآية. ذرني ومن يكذب. تعال على جنب انت كده محمد تعالوا أهل الإيمان على جنب ده بيكلمهم في أول صورة نزلت بعد صورة العلق. تاني صورة نزلت في التنزيل في أول الإسلام في أول الدعوة وبدأوا يقولوا عن النبي مجنون ويسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى ما بين له فذرني ومن يكذب. انت مالكش دعوة. هي القضية قضيتك؟ هي الحرب معك؟ لا إنما يحاربون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث أنا أعلم به كيف أستدرجه وأمده في غيه وأنظره ثم أخذه أخذ عزيز مختدر. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. والمتكلم هو الجبار القهار القوي المتين. خلي بيني وبين من يكذب بهذا الحديث. ذرني لهذا أنا به كفيل. لا تشغل بالك. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. أمره كله إلي أنا أكفيكه. أنا أكفيك شر ده. ولسه في أول الإسلام. لسه النبي لا معاه جيش ولا معاه قوة ولا معاه أي شيء خاص. قال الزجاج معناه لا يشتغل به قلبك. فكرش فيه، انت مطالب برسالة، بلغ رسالة وسيب دولت على يد. وصلت؟ قال لا يشتغل به قلبك، كله إلي فأنا أكفيك أمره، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، قرآن يكذب بيوم القيامة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنأخذهم بالعذاب على غفلة، نسوقهم إليه درجة درجة، نستدرجهم حتى نوقعهم فيه من حيث لا يعلمون أن ذلك استدراج. يفتكر أنها نعمة، ويحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فانتبهوا يا أولي الألباب ألا نستدرج. تشوف النعمة تقول ربنا رضى عني، وتستمر في طغيانك ومخالفتك لله عز وجل، تلاقي الصحة والموضوع زي ما هو الحمد لله ربنا راضي عني، هو شايف انه على غلط وعلى ضلال، يغتر بالصحة، يغتر بالمال، يغتر بسيارة، يغتر بجاه، يغتر بزوجة وأولاد، يغتر بأي صورة من النعيم. هذا استدراج يمد الله عز وجل للظالمين في هذه الدنيا مدا. ولهذا ترى أكثر أهل الثراء والغنى من اليهود والكفر مش كده والظالمين والفاسقين، وتلاقيهم أموال و سنستدرجهم. هذا هو الاستدراج. قال سفيان الثوري يسبغ عليهم النعم وينسيهم الشكر، هو ده الاستدراج، يوسع عليه النعم وينسيه الطاعة والعبادة اللي ينبغي أن تقترن. ولهذا هنا كلمة للحسن البصري والله تبكي صاحب القلب، فواحد لقلب كده يتأثر بكلمة دي. قال كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. كم من مستدرج بالإحسان إليه، كل ما يشوف الإحسان يعيش دور جديد من الظلم وما يخدش باله ان ده استدراج، وكم من مفتون بالثناء عليه، يلاقي الناس عماله تثني عليه لأجل أن يأخذ ما عنده أو كذا أو كذا، فهو يفتكر أنه حاجة بجد. وكم من مغرور بالستر عليه، لأن ربنا ستره ففاكر أنه خلاص عادي، نسأل الله السلام. فانتبهوا، فإن الله لا يعجل كعجلة أحدكم، بل يستدرج، ينقل من حال إلى حال، يستدرج ما عنده قليلا قليلا حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، الحرب معي لا معك ولا مع المؤمنين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لما نسوا الله ونسوا شرع الله طبعاً فتحنا عليهم الدنيا أبواب كل شيء. هل هذا إنعام؟ هل هذا إكرام؟ ثم ليه؟ استدراج، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أملي لهم وأخرهم أنظرهم أمد لهم، وهذا من كيدي ومكري بهم. ولهذا قال بعدها إن كيدي متين. أمهلهم ليزدادوا إثما، أمهلهم أصل الملاوة، المد لهم من الدهر، أمل الله له يعني أطال له المدة. إن كيدي متين يعني قوي شديد لا يفوتني شيء. وسمى سبحانه إحسانه كيدا كما سماه استدراجا لكونه في سورة الكيد باعتبار عاقبته. ده كلام الشوكان يقول لا بل نثبت الصفة لله على النحو الذي يليق بجلاله، مش صور الإحسان كيدا، لا قال إن كيدي متين فنثبت ذلك لله عز وجل، نثبت الكيد وأن كيده متين وليس ككيد المخلوقين، بل كيد يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما قلنا في المكر. ولكن انتبهوا، فهذه من الصفات المقابلة. يعني المقابلة يعني لا تأتي إلا في مقابل، يمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ده مقابل ها أنهم يكذبون بهذا الحديث وكذا وكذا وكذا. فليس الصفة ابتدائية بل صفة في مقابل ما يفعله له الكفرة. وهذا من كمان مدح الله عز وجل، لأنك لما تيجي تقول فلان مكار فلان كياد يبقى أنت بتمدحه ولا بتذمه؟ بتذمه. لكن لو قلت إنه يمكر بالماكرين ويخادع المخادعين ويكيد للكفرة والفجرة نقول له جزاك الله خيرا، صفة إيه؟ حسن ومدح. واضح؟ هذه بيسموها صفة مقابلة وإحسانها في مقابلتها. واضح؟ ولهذا لا تذكر أبدا استقلالا بل كنت تذكر تبعا ومقابلة. خلاص؟ ما تقول الله يمكر الله يكيد، ما تقول هذا، لكن تقول يمكر الله بالكفرة الفجرة، يخادعون الله هؤلاء الماكرون والله يخادعهم ويمكر بهم. واضح؟ لازم تقولها في مقابل عمل هؤلاء الكفر، لكن ما تقال استقلالا، لأن أسماء الله وصفاته كلها إيه؟ مدح، ولله الأسماء والإيه؟ الحسنى. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. سبحان الله، ما أصبره فعلا لما تفكر كده. أنت ما بتقدرش الكلام ده، ولا واحد على مليون منه ولا شيء خالص من الكلام ده. شوف يا أخي، وهو خالقه وقادر عليهم. شوف الإمهال، شوف الحوار. أم تسألهم أجرا، طبعا أملي لهم إن كيدي متين، كما قال الله عز وجل إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هل ظلمهم الله؟ ألا يكفي هذا التحذير؟ فهم إزاي؟ يعني شوف لما يأتي للظالم يقول له أنا بستدرجك، أنا بأملي لك، أنا إذا أخذتك أخذي شديد، أنا كيدي متين، أليس هذا من رحمته؟ ليه؟ أنت لما بتمكر بأحد ولكن بتقول له أنا بمكر، أنا بعمل كذا وبعمل كذا وبأملي ليك، ولا بتحاول تخفي ذلك، ها؟ فمكره هنا يظهره لكمال رحمته. فهمت؟ يذكر لك كيف يتعامل معك لو عصيت. ما فهمتوش قصدي؟ لو استطعتكم فاهمين اخواني، ده من كمال الرحمه. يعني ذكر هذه الايات اللي فيها مكر وكيد من كمال رحمه الله بالكفرة الفجر. صحيح، بيخبره، بين له ضعف وناقش وحذره، ولله المثل الاعلى. اليس يفعل هذا الاب الحنون الشفوق؟ يا ابني مش عايز اضربك، يا ابني عيب، يا ابني انا لو حبيت اخدك هاخدك اخد جديد، لو عملت كذا هعمل فيك كذا. هذا من كمال رحمه الاب، ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، ارحم بالعباد من الوالد بولده. فبين لهم التحذير وذكره لهم حتى يحذروا، ثم عاد ليقول لهم افتح الباب ده كده. ام تسالهم اجرا، بعد قال ام لهم شركاء، هو أنت طلبت منهم أجر فهم من مغرم مثقلون؟ هم مش راضين يدخلوا في الإسلام ليه؟ هو مش راضي يلتزم ليه؟ هو الالتزام بيدفع عليه فلوس؟ هو دخوله في الإسلام ليه ضريبة؟ سبحان الله. والشيء اللي باقي سبحان الله، إذا أراد أن يحصره الإنسان يحصره مجانا هو الدين. وإنت داخل المسجد بتدفع كام؟ ولا حاجة خالص يا أخي. المكت والمكيف والقعدة دي كلها، ده أنت روحت قعدت في كازينو تلاقي زازة أم جنيه بقت بعشرة جنيه، يقول لك عشان القعدة كده. تقدر تدخل في أي مكان كده مجانا؟ مش ممكن. إلا المسجد، إلا المسجد. الدرس ده أنتوا دافعين فيه كام؟ ما تردوا علي الراجل صح عمال يحضر لكم الدرس وطلع عينه فيه. أنا عايز حاجة، حد دفع حاجة؟ مجانا يا اخوان. طب لو حبيت تدي الولد درس ألف ب واحد اثنين تدفع كام؟ تعاقدوا أمس مع مدرسة على 3000 جنيه عشان تدرس ألف ب. انتوا هتاخدوا الكلام ده فتح القدير والشوكاني وتفسير القرآن بتاخدوه. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ ليه ما بيحضروش؟ ليه ما بيسمعوش؟ ليه ما بيجوش المسجد؟ ليه ما بيدخلوش في الإيمان؟ ليه ما بيدخلوش في الالتزام؟ هو أنت طلبت منهم فلوس؟ أم تسألهم أجرا فهم لأجل أنك سألت الأجر؟ لو كان كذلك من مغرم أي الغرامة، خايفين يغرموا من غرامة ذلك الأجر، مثقلون يعني صار الأمر ثقيل عليهم لأجل الغرامة، لأجل المغرم أن تدفعوا أجرا. هنقول يمكن الشح في بذل المال هو اللي منعهم، ودي حاجة موجودة في البشر تحبون المال، لكن ده أنت ما طلبت منهم أجر. هذا يعذر الله إلى الخلق، ملكوش أي حجة. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، ده اسمها تريقة، ده اسمه باللغة العامية كده، باللغة العامية اسمه تقريع وتوبيخ. ها تظن شنو حاجة خالص، لأن معنى الآية كده إنك لم تسألهم شيئا فلماذا أعرضوا، ده معنى الآية، لكن جابها في صورة السؤال التوبيخي التقريعي. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ الغيب وهم اللي كتبوا اللوح المحفوظ أو ما غاب عنهم. فاصبر لحكم ربك، الكلام ده كله في أول الإسلام، لسه الإسلام غض طري، لسه بلوش شهر شهرين ثلاثة، ها لسه في أول خالص، والكفر كفرة والفجر فجرة، كفر كفر، والمعاداة معاداة وبقوتهم لسه وكل حاجة. ورب العزة سبحانه وتعالى يضع الأصول التي يسير عليها أهل الإيمان في حال الاستضعاف. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ النص ده نزل والمؤمنون قلة ما يقدرون على شيء، ألا يطمئنهم مثل هذا الكلام؟ ها بل ويفزع هذا الكلام ويخيف المغترين بقوتهم. لو هو لسه في أول الإسلام وفي أول الدعوة بيقول لنا الكلام ده، ما لما كل دولة وقوة يعمل إيه؟ فهم إزاي؟ يبقى ما معه الأصل قوة الله، ومعه من قوة بشرية في عرفهم ومذهبهم الباطل. ولهذا لما صار للمسلمين قوة في المدينة، اسمع رب العزة سبحانه وتعالى يقول لهم هم منتصرون في غزوة بدر، فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. يؤكد المعنى اللي ذكركم شوية، المعركة مع من يا أخواني؟ الله. والحرب مع مين؟ والمسألة والشريعة شريعة من؟ افهم المعنى كويس جدا، القضية الرسالة اللي انت شايلها رسالة الله، قضية انت متحملها قضية الله. الأمر دوري ايه؟ بيبتلي الله المؤمنين، بيختبر الله المؤمنين. تقلقش على موضوع الإسلام، قضية الإسلام تقلقش خالص، الدين دينه، والبيت له رب يحميه بعد أن تخلى عنه كل الناس. أرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، انتهت قضية موسى ومن معه، خلاص فرعون هو البحر هو. لا، هي القضية قضية موسى عليه السلام، هو الشريعة شريعة موسى. معايا يا أخواني؟ فاهمين الكلام مش فاهمين؟ لا، ينشق البحر يصير يابسا ثم يعود البحر رهوا على الأعداء. إيه الإشكال؟ خلاص هينتهي موضوع إبراهيم، ارموه في النار. هي القضية قضية إبراهيم، كوني بردا والسلام على إبراهيم، واستمرت الدعوة، اقتلوا محمد واخرجوا، خرجت رجل واحد واجتمعوا حولين بيته، خلاص هنضرب الضربة، خلصت محمد، والقضية قضية محمد. افهمها دي كويس جدا، ها؟ لأن أحيانا نحيد نحن عن الطريق لأننا لا نفهم هذه النقطة. الإسلام وهيضيع الدين، هيضيع الإسلام ويتحمس كده، يعني هتعمل إيه؟ يعني هتعمل إيه؟ هيبدأ يسيب الإسلام، لا مالكش دعوة، قضية الإسلام مش بتاعتك، الدين مش دينك، الدين دين الله، أنت مبتلى، أنت مختبر، تنجح في الاختبار مالكش دعوة. طب ما هو يا شيخ ما أنت شايف لو عملنا كده يبقى ضاع الإسلام، ضاع الإسلام إيه يا مجنون؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره العلمانيون، ولو كره النصارى، ولو كره اليهود، ولو كره كل أهل الأرض. الدين له رب، أنت مبتلى، افهم الكلمة دي كويس، فاعلم وأكد هذا المعنى، معركة مع الله وحربهم حرب لله، والقضية كلها برمتها ليس لنا فيها من الأمر شيء، والأمر كله فيها بيد الله. ركز انت بقى في الابتلاء، ركز انت في ايه؟ في التبليغ، انك توصل الرسالة، تؤدي ما عليك وتصبر، اما ما يكون فالامر اليه وحده. وصل المعنى ده يا اخوانا؟ المعنى ده لو غاب عنك هتعتقد ان انت اللي هتغير كفة الاسلام وان انت اللي هتظبط كذا. لا لا، انت تزداد من الحسنات، انت اسعى انك تزداد حسنات وتجتنب السيئات، ان تمتثل شرع الله ودين الله مهما كانت الظروف والاحوال، ولا تحيد قيد أنملة، هو ده الاختبار. قال الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك، وده في أول الإسلام، لقضائه الذي قضاه في سابق علم. والحكم هنا وإمهالهم وتأخير نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوعى ما تقول إيه يعني فين وما تنصرناش ومش عارف إيه وشوف اللي حصل، تقوم إيه تخرج عن الشريط الصحيح، تخرج عن الطريق الصحيح. إياك، لا تكن كصاحب الحوت. نون عليه الصلاة والسلام. ايه اللي حصل مع صاحب الحوت يا اخوانا؟ عارفين قصته؟ قصة يونس عليه السلام. ها، اصبر لتكاليف الرسالة، اصبر على التواءات نفوس، اصبر على الأذى والتكذيب، اصبر على مخالفتين لشرع الله، اصبر على هذا كله لأنك مستضعف، ما بيدك شيء. اصبر حتى يحكم الله، حتى يقضي الله. ولا تكن كيونس، لا تكن مثله في هذا الأمر، اللي هو إيه؟ إذ نادى وهو مكذوم. مكذوم يعني مملوء غيظا وكربا. ها؟ لا تعجل كما عجل صاحب الحوت لما ترك قومه، ذهب مغاضبا على قومه، مش كده؟ لا، العملية ضاقت وما استجابوش، ربنا يرسلني إلى قوم آخرين، دول خلاص ما فيش منهم رجع. وكان في منهم رجع ولا ما كانش فيه؟ أسلموا جميعا. نحن لا نعلم يا إخواني، نحن لا نعلم. كفر الفجر اللي خلوا يونس عليه السلام يسيب البلد ويخرج، بس خرج بغير إذن ربه. إياك أن تكون مثله، لا ما نخرجش إلا إذا قال الله أخرج، وتبقى في هذا الصبر والثبات مهما شانؤوك العداوات. ركب البحر والتقمه الحوت، ها، وشرد الحوت به في البحار وفي ظلمات بطن الحوت وفي البحر وفي الظلمات فوق ظلمات. إذ نادى ربه وهو مكذوم مكروب في بطن الحوت، والملائكة تقول: صوت معروف من عبد معروف، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أن تداركه نعمة من ربه، تداركت مين؟ ذنون صاحب الحوت، لنبذ بالعراء وهو مذموم. لألقي من بطن الحوت على وجه الأرض الخالية من النبات وهو مذموم، يعني يذم ويلام بالذنب الذي أذنبه، ويطرد من الرحمة وهو مذموم، قيل أي مبعد مذنب. اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، الصحراء والخلاء، وهو إيه؟ وهو مذموم، أي مبعد. فاجتباه ربه، استخلصه واصطفاه واختاره للنبوة، فاجتباه دونهم فيزلقونك عن مقامك الذي أقامك الله فيه عداوة لك. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، يعني يغتالونك بعيونهم. وقال الكلبي: يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة. إن يكاد الذين كفروا، يعني هيدا أنهم يضغطوا عليك لغاية لما يصرفوك عن الإيه؟ عن الرسالة. ورب العزة حذر نبيه من هذا الكلام في أكثر من موضع، حذر نبيه من طاعة هؤلاء أو استماع لهم، لا في قليل ولا في كثير. أذكر دليلا على ذلك، ماشي، أدي آية غيرها: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. إذن أول السورة ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أنا عايزك بقى تجمع أول السورة مع آخر السورة والسورة كلها في أول الإسلام. نفسهم تدهن، نفسهم تسيب شيء من الشرع، شيء من الدين، فيدهنون معك لأنهم في الشرع ولا دين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، يعني يزحزحونك عما أنت عليه. إياه اصبر لحكم ربك واثبت على دين ربك، والقضية والمعركة والحرب كلها مع الله عز وجل، وإنما أنت منهم وإنما أنت تبتلى بهم، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وإن يكاد الذين كفروا، في آية ثانية حد يحب يذكرها؟ تفضل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، تفضل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع. كل القرآن يحذر، يحذر من هذه المداهنة. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، يفتنونك، وقيل ليقتلونك. وقال الزجاج التأويل أنهم من شدة إبغاضهم وعداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك، ده اللي بنسميها الإيه؟ العين والحسد. ولهذا الإمام ابن كثير رحمه الله رحمه واسعة ذكر هنا فصلا طويلا في الحسد، فقال في هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم لا يرقى. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، في معنى إذا استغسلتم فاغسلوا، فيه قصة هنا في حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف، قال مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة فما لبث أن لبط به. يقول ما شفت الجلد، كان رجل يغتسل وجلده أبيض كده وحلو، ها؟ قال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني البنت اللي في خدرها اللي ما شفتش الشمس مش بيضة وحلوة كده زي جلد الراجل ده، تخيل. قال فما لبث أن لبط به، وقع خر صريعا. فقيل له، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلا صريعا، قال من تتهمون به؟ قالوا عامر بن ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. الله شوف حاجة تحط لنا عينك تخرطخم الراجل توقعه، ولكن قل اللهم بارك له بسم الله ما شاء الله نحو هذه الكلمات الطيبة. وتعلمون صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل قال اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك، إلى غيرها من الحديث. كما قال بصدر نعم، فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وقال لهام والعين حق، قد تدخل الرجل العين في القبر وتدخل الجمل القدرة. عين تدخله القبر يعني يموت، واحد وتدخل الجمل القدر، يبص الجمل والجمل وبص بصة، تدخل القدر يعني يصر يذبحوه، كان حرومة خلاص هيموت، وعي فرفر فالحودة بحوه فأدخلته القدر بأحدة لحمة في الحلة بعد ما كان جمل أصفر وجميل كده بسبب الايه؟ العين. نستعين بمن لدفع العين؟ بالله سبحانه وتعالى. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، يعني هم شايفين عظم الأمر وعظم الرسالة ويعني بيحسدوك على هذا، ورغم هذا يقولون إنه لإيه؟ فدعك من كلامه. بيقول لك إيه التشدد ده وإيه كذا، هو جواه في قرارة نفسه يعلم أنك على الحق ويحسدك على ذلك، وما بيحاربكش غير عشان هو حسدك على ذلك، بيحاربك وقف ضدك، وده كله عشان هو نفسه يبقى كده ومش قادر، نفسه الخبيثة مش مساعده، فيعمل إيه؟ كسائر الحساد مش قادر يحصل الخير يوم ينشك العين حلوة دي يوم إيه يحسدك، فهم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يزدقونه بأبصارهم لما سمعوا الذكر، ورغم ذلك ويقولون حال قولهم يقولون إنه لمجنون. يا إخواني وما هو إلا ذكر للعالمين، وما هو إلا ذكر للعالمين. شايفين الخاتمة الجميلة دي؟ القرآن اللي هم بيشككوا فيه، والرسول اللي هم بيسبوا فيه، القرآن ذكر العالمين، حتى قيل وما هو، قالوا هو يعني الرسول، إلا ذكر يعني مذكر لمن؟ تعال بقى نقف عند كلمة للعالمين دي. السورة دي امتى؟ أول معرفة سبب النزول ووقت النزول مهم جدا. شوف لما يقول له في أول الإسلام هم لسه يعني بقوتهم وشوكتهم وبيسبوا فيه ومجنون مجنون مجنون وهو لسه في ضعفه، يقول له أنت منذر للعالم كله، للعالمين جميعا، رسالتك عالمية، انت مش رسول لهم، لا لا لا لا، ده مش ذكر لقريش فقط، لا، وما هو إلا ذكر للعالمين. رغم ان في اخوة قال وإنه لذكر لك ولقومك، لا في الآية دي في أول الإسلام الثانية اللي هي في الزخرف، وإنه لذكر لك ولقومك، لا في الآن في هذه السورة اللي ثاني سورة نزلت في أول الإسلام، أول أشهر الإسلام لسه وليد، يقول له هذا ذكر للعالم، وما هو إلا ذكر للعالمين. أي قوة تكون في قلب النبي؟ اصبر لحكم ربك، لا تداهن، ودوا لو تدهن ولكن لا تداهنهم، رسالتك عالمية وأنت منذر للعالمين، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، دي مش قضيتك ولا مسألتك ولا حربك، لا تكن كصاحب الحوت. ولهذا يا أخوان أقول لكم كلمة لو فهمتموها إن شاء الله تكون عونا لي ولكم. عارفين أكثر شيء شاق في الدعوة إلى الله إيه هو؟ إيه أكثر شيء شاق في الدعوة في نظري؟ دعوة جميلة وكلام حلو وقاعدين والناس هو وتكييف والدنيا حلوة، إيه اللي شاق في الدعوة؟ إيه الحاجة الصبر عليه؟ الصبر على الأذى، فضل التطبيق والاستمرارية، كلام جيد. مشقة الدعوة الحقيقية في الصبر حتى يأتي حكم الله، وفي الفترة اللي انت صابر حتى يأتي حكم الله ترى الكفار ينعمون وترى أهل الإسلام يعذبون، تراهم في أنثى وكبر وسلطان، كن أنت معذب ومستضعف. دي أشق شيء في الدعوة، إنك تفهم دي. في مشقة للتكذيب، مشقة لالتوائهم وعنادهم، مشقة لانتفاش الباطل، مشقة لافتتان الناس بهذا الباطل، يصدقوا الإعلام ويصدقوا البطل والفجر والكفرة، لا، مشقة أن تمسك نفسك على الجادة ولا تترك شيئا من الدين، وإن قل مالك وإن قل حالك في الوقت الذي ترى فيه الكفر وصولة الكفر قد زهت وبهت، هي دي أشق نقطة. لو قدرت تحارب نفسك وتقف لها بالمرصاد عند هذا الباب تنتظر وعد الله غير مرتاب ولا متردد، انك تظل بالقوة. دين الله ليس ديني، عملوا سوء أنا مالي، يحاربون الله والله بهم كفيل. يا ابني ترجع على الكلام ده، هو انا اللي بحارب؟ وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى. يا ابني قوه الكفر انت شايف خلاص، والناس كلها مع السلامه، هو الله عز وجل بحاجه الى الناس كلهم فضلا الى بعضهم؟ شايف القوه دي؟ لو تولدت في قلبك فهي القوه، والله لو وقف العالم كله فانك مع الله، مع القوي، مع اللي قلوب هؤلاء جميعا بين أصبعين من أصابعه، جريان الدم في عروقهم بيد الله، تفكيرهم بيد الله. وده اللي بنسميه أن أفعال العباد مخلوق من خلق الله، فلا تفكر في هذا الأمر، فكر فقط في الثبات، أن تصبر لحكم ربك وألا تداهن كما يدهن هؤلاء. فنسأل الله عز وجل الثبات على دينه والاستمرار على الحق إلى أن نلقاه. اللهم ثبت أقدامنا على الحق إلى أن نلقاه. نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك أن نضل أو نضل، نعوذ بك أن تزيغ قلوبنا ولو مثقال ذرة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بالإسلام قائمين، بالإسلام قاعدين، بالإسلام راقدين. اللهم اجعلنا من يقومون بهذا الدين على النحو الذي يرضيك عنا، اجعلنا من يقومون به واضحا صريحا غير محرف ولا مختلف فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.